السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تتواصل الدورات العلمية الأسبوعية في شرح المتون العلمية، وكنا بحمد الله تعالى قد مررنا على كتابين. الكتاب الأول هو متن أو منظومة سلم الوصول لعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي. الثانية أو الأسبوع الثاني وقفنا على كتاب القواعد المثلى لصفات الله وأسماء الحسنى لعلامة محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله. وعصر اليوم جلس الإخوة الطلاب امتحان في الكتابين المذكورين السابقين، واليوم أو هذه الليلة بمشيئة الله نبدأ كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإذا أكملناه بتوفيق من الله وعون منه هذا الأسبوع، نشرع الأسبوع القادم بمشيئة الله في شرح العقيدة الطحاوية، وبعد الطحاوية نقرأ كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ثم بعده كتاب تقريب المرية أيضا ابن عثيمين، ثم بعده من شاء الله ننتقل إلى كتاب القواعد الفقهية للسعدي، ثم كتاب أو متن الرحبية في علم الفرائض، ثم بعد ذلك نختم بكتاب أو بالمقدمة الآية الرومية في اللغة العربية. وفي هذه الأثناء أو أثناء هذه الدورات بمشيئة الله تكون دورة فيها الخطابة أو أصول علم أو فن الخطابة مع الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل حفظه الله. في أثناء ستكون يوم السبت، يعني في الأسابيع القادمة إن شاء الله تأتيكم رسالة تذكيرية فيها الأسبوع القادم سيكون لنا موعد مع الشيخ محمد الأمين إسماعيل في حين إن شاء الله، لكن هذه الدورة إن شاء الله تعالى تكون إضافة لدورات الشروحات، دورة في الخطابة حتى يتخرج الطلاب من هذه الدورة وقد أخذوا شيئا من علم أو فن الخطابة لينطلقوا ولينذروا قومهم إذا رجع إليهم لعلهم يحذرون. معنا إن شاء الله كتاب العقيدة الواسطية، أوزع الكتب على الإخوان، وهذا الكتاب إن شاء الله حفظ وشرح في مقرر الدورة، حفظ وشرح. وكما نذكر كثيرا يعني الأولوية للطلاب الذين يرغبون في أن يمتحنوا هذا الكتاب، حتى وإن لم يمتحنوا الامتحان السابق، من كان يرغب في أن يمتحن في الواسطية له أن يأخذ الكتاب وليحفظ، له أن يأخذ ليحفظ لا حرج. وأما من كان لا يريد الامتحان فالأولوية لمن يرغب في أن يجلس للامتحان. هذا الكتاب أو هذا المتن هو متن العقيدة الواسطية نسبة إلى بلدة واسط من بلاد العراق. أولا المؤلف هو الشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد السلام بن حليم ابن تيمية الحراني، المولود سنة 61 و600 من الهجرة، والمتوفى سنة 28 و700 وهو العالم الجهمي المعروف والمشهور بشيخ الإسلام، فهو بحق كان شيخا من الإسلام وكان إماما من أئمة الهدى، وله تصانيف نافعة في مختلف أنواع العلوم والفنون. وأكثر ما كتب لعله في باب الاعتقاد، كتب العقيدة كثيرة، له كتب كثيرة في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث كان الصراع في ذلك الوقت محتدما بين أهل السنة وأهل البدع، لذلك كثرت الردود في مؤلفاته رحمه الله تعالى. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وإذا رد ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران، فقرأ تصانيف الإمام حقيقة، أعني الإمام العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الفنجان، وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الودود له نظير ثاني، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان، إلى آخر مقال ابن القيم مانحا شيخه أبا العباس. ألف تأليف نافعة وصنف التصانيف المفيدة في باب العقيدة وغيرها، ونفع الله بعلومه، واستفاد الناس من كتبه ورسائله وفتاواه، فانتشرت ونفعت، وكثر الآخذون من علمه، المستفيدون من بحره الزاخر. لذلك تجد أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إماما ترجع إليه الكثير من أو يرجع إليه الكثيرون من أهل العلم، وكثير من الفرق والطوائف تدعي أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يؤيدها أو يناصرها في مذهبها، وهذا لعله من القبول الذي أعطي لهذا الإمام الجهبذ هذا، وإن كان قد مات محبوسا ضما في قلعة دمشق، توفي رحمه الله محبوسا ومسجونا ضما وبغيا سنة 28 و700 في شهر ذي القعدة، بعد أن ختم القرآن 81 ختمة، توفي بعد أن قرأ قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، هذه آخر آية قرأها، ثم توفي بعد ذلك. فهذا الإمام استفاد منه العالم الإسلامي كثيرا، خاصة في هذه الأزمان المتأخرة، كثير من الناس يرجعون ويعتمدون على فتاواهم في كثير من المراجع وكثير من المجامع. من مؤلفاته الكتب الكبيرة كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكتاب الاستقامة، وكتاب الجواب الصحيح، وكتاب العقل والنقل يسمى بدرء تعارض العقل والنقل، له عدة أسماء، ومنهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية، وكتاب بغية المرتاد في الرد على أهل الزيغ وعلى أهل الحلول والاتحاد، وكتاب الجواب الصحيح لما بدأ دين المسيح، كتب كثيرة، وكتاب الإيمان وشرح حديث النزول، كتب كثيرة جدا ألفها هذا العالم الكبير الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وله رسائل كثيرة أرسل بها إلى البلدان، منها هذه الرسالة الواسطية والفتوى الحموية لأهل حماة، والرسالة التدمرية لأهل تدمر، والرسالة التبوكية لأهل تبوك، والقاعدة المراكشية، وكثير من الرسائل يرسلها وتكون مسمى باسم البلد التي كتب بها إليها، كالواسطية والحموية والتدمرية وغيرها. سبب تأليف هذه الرسالة: جاء رجل يسمى قاضي رضي الدين، قاضي يسمى رضي الدين، قدم من بلاد العراق من واسط حاجا، فشكى إلى شيخ الإسلام الأحوال عند في بلده من غلبة التتار وانتشار البدع والجهل في أرض العراق، بعد أن عاث فيها التتار فسادا انتشر الجهل هنالك، فقام هذا الرجل وهو رضي الدين سافر ولقي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وطلب منه أن يكتب مختصرا لعقيدة أهل السنة والجماعة، يكتب مختصر في عقيدة أهل السنة والجماعة. فاعتذر شيخ الإسلام وقال له: إنما كتب فيما سبق يكفي، كتب الأئمة السابقين تكفي إن شاء الله فيها كفاية. فألح عليه رضي الدين ذلك القاضي أن يكتب المختصر في العقيدة، فيقول له ولأهل بيته، يقول له ولأهل بيته. فكتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قعدة بعد صلاة العصر، جلس بعد العصر وكتب هذه العقيدة أو هذه الرسالة المختصرة في جلسة واحدة، جلس وكتب. كان إمام يكتب يملي من رأسي، لم يرجع إلى حاسوب أو مكتبة شاملة أو يرجع إلى أقراص أو ينسخ بعض الأشياء الجاهزة، إنما جلس من علم من رأسي أو من ذاكرته من حفظه. وهذا هو العلم، علمي معي حيث يممت ينفعني صدري وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فهو جالس فكتب هذه الرسالة، ضمنها عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله واليوم الآخر والكتب إلى آخر أركان الإيمان الستة، وركز على توحيد الأسماء والصفات. فخرجت هذه الرسالة ونسخت وانتشرت في مصر والعراق والشام وغيرها من بلدان العالم، فكتب الله لها قبولا وذيوعا وانتشارا، فاستفاد منها القاصي والداني، ولا تزال تشرح وتدرس وتقرر وتعاد وتكرر للطلاب في أرجاء الأرض، استفاد منها القاصي والداني والبادي والحاضر. ولعل هذا من توفيق الله له ومن صدقه وإخلاصه نحسبه، والله حسيبه. فنشر الله جل وعلا له علمه، كتب له القبول والانتشار، فألف هذه الرسالة المباركة. طيب، سنقرأ ونعلق تعليقا يسيرا ليس بالمطول ولا بالمختصر اختصارا مخلا، وإنما شيء متوسط إن شاء الله، حتى نفكك العبارات الموجودة في المتن تحتاج إلى شرح وإلى تفصيل، نقف عندما نحتاج الوقوف إليه. في عبارات المتن، في بعض العبارات وضوح، وبعضها مر معنا في الدورات الماضية، ونحن وضعنا هذه الدورات مرتبة، بدأنا بالسلم الموصول ثم قواعد المثلة ثم الواسطية. ففي كل كتاب نجد أن هناك مسائل تتكرر، فقد نعيدها وقد نأتي عليها بشيء من الإجازة. طيب، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عندكم في المتن هناك أشياء مسطرة، هذه ليست من المتن، مثل عقيدة نسمى جمع إجمالا، هذه العناوين ليست من كلام الشيخ الإسلام، إنما من الناشر، من ناشر الكتاب ومن المحقق أو المعلق، وضع عناوين صفة الحياة، صفة العلم، صفة الرزق والقوة، صفة السمع والبصر وهكذا، هذه كلها عناوين ليست من كلام المؤلف، إنما من كلام المحقق. بدأ الكتاب بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالبسملة ابتداء بكتاب الله وتأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يبدأ مكاتباته ورسائله بالبسملة. بسم الله، والباء كما مر معنا في درس سلم الوصول، الباء لأي شيء؟ الاستعانة، الباء للاستعانة. والاسم، ما هو الاسم؟ الاسم ما هو؟ نعم، هو اللفظ الدال على المسمى. طيب، والجار مجرور في بسم الله، لفظ جلالة بسم الله في محل جر مضاف إليه بسم الله. طيب، الجار مجرور له متعلق، ما متعلق الجار المجرور؟ ها، ما هو متعلق الجار والمجرور؟ كل جار مجرور له متعلق، فلو قلت في البيت جار مجرور، هذه العبارة وشبه الجملة لا بد لها من متعلق يتضح به معناه. في البيت، في البيت ضيف في البيت، رجل في البيت، زيد في المدرسة، أستاذ في المدرسة، طالب. هناك متعلق، إما أن يكون اسما أو فعلا، إما أن يكون اسما أو يكون فعلا. هذا متعلق لا بد منه في الجار مجرور، لأن به يتضح المعنى، بدونه لا يعلم المعنى. بسم الله جار مجرور، ما متعلقه؟ نعم، فعل محذوف، تقديره ماذا؟ تقديره الفعل المناسب. فالذي يريد أن يأكل ويقول بسم الله، ما هو تقدير الكلام؟ ها؟ بسم الله آكل. والذي يريد أن يقرأ وقال بسم الله، ما تقدير الكلام؟ بسم الله أقرأ. والذي يريد أن يكتب وقال بسم الله، تقدير الفعل المحذوف ما هو؟ بسم الله أكتب. إذن هذا هو المتعلق المحذوف، تقديره الفعل المناسب. ولفظ الجلالة الله، ما معنى لفظ الجلالة؟ ما معنى لفظ الجلالة؟ أيوة، الإله المعبود، الإله المعبود. لفظ الجلالة يعني الإله المعبود. قال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو الإله المعبود في السماوات وفي الأرض. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم اسمان دلان على صفة الرحمة، ومر معنا في القواعد مثل أن الأسماء أعلام أوصاف. الرحمن الرحيم أعلام وأوصاف، أعلام على ذات الله وأوصاف تدل على ماذا؟ على صفة الرحمة. والرحمن أوسع من الرحيم في المعنى، فإن معنى الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. الرحمن الرحمن بجميع الخلق، والرحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وأيضا اسم الرحمن لا يوصف به غير الله، ولا يسمى به غير الله تعالى. فلا يجوز أن تقول فلان الرحمن، لكن يجوز أن تقول فلان رحيم. رحيم ممكن، لكن الرحمن لا يجوز، لأن اسم الرحمن خاص بالله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. الحمد لله مر معنا الحمد، والحمد هو الوصف بالكمال على جهة المحبة والتعظيم. الوصف بالكمال على جهة المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد. والله يحمد على كماله وعلى إحسانه، يحمد على الإحسان وعلى المحاسن. محاسن يعني كمال، على إحسانه ومحاسنه أي كماله. وأما الشكر فيكون على الإحسان دون المحاسن، يشكر المشكور على إحسانه لا على محاسنه، على إحسانه. وأما الحمد فيكون على المحاسن وعلى الإحسان، على الكمال والإنعام. الحمد لله يعني المحامد، والوصف بالكمال كله لله. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق، أرسل رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بالهدى، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. بالهدى أي العلم النافع، ودين الحق أي العمل الصالح. ليظهره على الدين كله، ليظهره أي ليعليه، لأن الظهور هو العلو، الظهور هو العلو. ليظهره ليعليه على الدين كله، أي على كل الأديان، على جميع الأديان. هذه اسم جنس يشمل جميع الأديان، على الدين كله. ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا، تكفي شهادة الله تعالى. وإعراب شهيدا تمييز محول عن الفاعل، تمييز محول عن الفاعل، لأن تقدير الكلام وكفت شهادة الله، كفت شهادة الله. فكفى بالله شهيدا على ما تقدم، وعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبعوث بالهدى ودين الحق. وهذه المقدمة اقتبسها المؤلف، وأخذها من أواخر سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. وفي هذا لطيفة من اللطائف وهي أن المشركين لما رفضوا أن يكتبوا في الوثيقة والمعاهدة هذا ما قاض عليه محمد رسول الله قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك ولما منعناك، اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. رفضوا أن يكتبوا محمد رسول الله فكتبها الله تعالى في كتابه وأنزلها قرآن يتلى محمد رسول الله. لما رفضوا أن يكتبوها في رقعة أديم وفي ورقة أو في غيرها أو نحوها مما يكتب عليه كتبها الله تعالى في كتابه العزيز هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. إذن كفى بالله شهيدا على أن محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا على أن رسوله جاء بالهدى ودين حق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد يعني أقر بلساني عما في قلبي، أشهد أقر بلساني عما في قلبي، هذه الشهادة. شاهد بحق هو الذي يقول بلسانه أو يعترف بلسانه عما في قلبي. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وحده تأكيد الإثبات، لا شريك له توكيد النفي، لأن الشهادة فيها ركنان، في الشهادة ركنان نفي وإثبات، فيها النفي وفيها الإثبات. النفي في قوله لا إله والإثبات إلا الله، فقوله وحده هذا توكيد الإثبات، لا شريك له توكيد في النفي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد إقرارا بذلك واعترافا وإذعانا وتوحيدا لله سبحانه وتعالى وتنزيها له عن الشريك إفرادا له بالوحدانية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كذلك أشهد يعني أعترف بلساني عما في قلبي، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، والعبد لا يعبد والرسول لا يكذب. فالذي يشهد أن محمدا عبد الله يلزمه أن لا يعبده مع الله، لأن العبد لا يعبد، العبد لا يعبد. وإذا شهد أنه رسول الله فالرسول لا يكذب وإنما يطاع ويتبع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا هو مدح للنبي عليه الصلاة والسلام، الوصف بالعبودية والرسالة. جاء في البخاري عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطري ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه، صلاة الله على رسوله ما معناها؟ هي ثناه عليه في الملأ الأعلى وعلى آله والآل هم الأقرباء أو أقاربه أو المؤمنون من أقاربه. ويطلق الآل كذلك على أتباع، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يطلق الآل على أتباع ويطلق كذلك على الأقارب. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل عبد المطلب، آل عبد المطلب أو بنو عبد المطلب وبنو هاشم وبنو المطلب ابن عبد مناف، هم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى آله وصحبه، والصحب من غير مثبت للصحب بالطبع هنا، والصحب جمع صاحب، جمع صاحب وصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. لقية، والتعبير باللقية أولى من الرؤية، يشمل من كان مبصرا ومن كان غير ذلك. لقية، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. هذه قيود مهمة في التعريف، اللقية والإيمان حال اللقية والموت على الإسلام، هذا هو الصحابي. وسلم تسليما مزيدا، سلم دعاء له بالسلامة، أن يسلمه الله تعالى من الآفات والشرور الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أما بعد، كلمة يتابعها لفصل الكلام اللاحق عن السابق، تفصل الكلام الذي سبق عن الذي سيأتي، ومعناها مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد فكذا. لذلك يؤتى بعدها بالفاء لأنها واقع في جواب الشرط، أما بعد فكذا. لذلك لا يذكر بعدها الجملة بدون الفاء، لأن الجملة التي بعد أما بعد واقع في جواب الشرط، مهما يكن من شيء بعد فكذا. أما بعد فهذا، فهذا الذي بين يديك، وهذا الذي ستتلوه وتقرأه، هذا اعتقاد، فبعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبحث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. اعتقاد مأخوذ من العقد لغة، من العقد، وهو الربط بشدة وإحكام. عقد أي ربط، ربط الشيء وأحكمه. العقد أخذ منه عقد الحبل، عقدة الحبل، الشيء الذي يربط، هذا من حيث اللغة. أخذ من العقد والربط والإحكام والشدة. والاعتقاد إصطلاحا هو حكم الذهن الجازم بالشيء، حكم الذهن الجازم بالشيء، هذا هو الاعتقاد، حكم الذهن الجازم بالشيء سواء كان صحيحا أو فاسدا، هذا على العموم، أن يحكم الذهن بشيء ويجزم به، هذا يسمى اعتقادا. وإنما سميت مسائل العقيدة بالاعتقاد لأنها تربط في القلب وتعقد عقدا كما يعقد الحبل، مسائل تنعقد في القلب ويربط القلب عليها فتكون معقودة في القلب، تكون معقودة أو مربوطة في القلب، لذا سميت عقيدة أو معتقد أو اعتقاد. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، الفرقة الناجية هي التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم عن افتراق أمته، قال افترق اليهود والنصارى، اليهود على 72 فرقة، وافترق النصارى على إحدى، على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله، أو ما هي رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالفرقة الناجية كما يقول الشيخ ابن عثيمين هي التي نجت في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار، نجت في الدنيا من البدع والأهواء، ورجت في الآخرة من النار عياذا بالله. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، المنصورة إلى قيام الساعة. الفرقة الناجية المنصورة هي المنصورة، والنصر ليس بالضرورة أن يكون غلبة في أرض المعركة أو في الميدان، النصر هو الثبات على المبدأ وعلى عقيدة، هذا نصر. فالذي يثبت على دينه وعقيدته هذا فائز ومنتصر، والذي يتخلى عن دينه وعقيدته هذا هو الخاسر، خاسر في الدنيا والآخرة. فالنصرة أو النصر هو الثبات على المبدأ، وقد يكون معه غلبة في الميدان أو شهادة، كل ذلك نصر وفوز. لذلك الفرقة الناجية منصورة، منصورة بثباتها على عقيدتها ومنصورة كذلك بإذن الله تعالى في أرض المعركة دي. طال الزمان أو قصر وهم منصورون عاجلا أو آجلا، فليس بينهم عموم وخصوص، يعني فرقة ناجية منصورة، فرقة ناجية غير منصورة. الفرقة الناجية منصورة، الفرقة الناجية منصورة، هذا ليس قيد وإنما هو وصف صفة كاشفة. الناجية منصورة، ويكفيها نصر أنها ناجية، كفى بها نصرا أنها ناجية في الدنيا والآخرة. وأي نصر أعظم وأشد من هذا؟ أي نصر أكبر من النجاة يوم القيامة؟ ذلك هو الفوز العظيم. فالفرقة الناجية منصورة، والفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وقوله إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة، يعني الساعة إنما تقوم على شرار الناس، يبعث الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة حتى لو دخل في كبد جبل لدخلته عليه، ثم يبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. ولهذا جاء عند مسلم إن من شرار الناس أو لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، أو مسلم عن أبي هريرة، وفي البخاري عن مسعود تعليقا إن من شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، شرار الناس. إذن قوله إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة. أهل السنة والجماعة اعتقاد الفرقة الناجية، هذه بدل من الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، أهل السنة. وسموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة، سموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة، وسموا الجماعة لاجتماعهم عليها، فهم متمسكون بالسنة ومجتمعون عليها، ليس متفرقين، إنما مجتمعون، يشد بعضهم أزر بعض، وينصر بعضهم بعضا، ويقوي بعضهم بعضا كالبنيان. الجماعة أهل السنة والجماعة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، لذلك كانوا مجتمعين على الحق، متمسكين بالحق ومجتمعين عليه، كذلك كانوا أهل تمسك واجتماع، ليسوا أهل ابتداع وافتراق، لذلك البدعة معها الفرقة والسنة معها الاجتماع، فالسنة تجمع والبدعة تفرق، وهم متمسكون بالسنة ومجتمعون عليها. وهذا الاسم قديم، اسم أهل السنة، هذا اسم استعماله منذ الصدر الأول، كما جاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فهذا الاسم قديم، أهل السنة جاء عند السلف الصالح. أيضا قال المسيرين لم يكونوا يسألوا عن إسناد حتى وقعت الفتنة، فيقال سموا لنا رجالكم، فينظر أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. هذا الاسم قديم، واحتاج الناس إليه لهذا الاسم لما ظهرت البدعة، لكن في عهد الصحابة الأول لم تكن ثم بدعة أو خرافات، كان الناس أمة واحدة في عهد الخلفاء الراشدين، عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعهد أبي بكر وعمر وعثمان إلى آخر عهد عثمان، لم تكن هناك طوائف، مسلم مسلم تكفي، يقول مسلم مسلم يعني كل شيء. لكن ظهرت الخوارج، وظهر الروافض، وظهر القدرية، وظهر الجهمية، وظهرت المرجئة، وظهر التشيع بأنواعه، وظهرت الفرق بأنواعها وأشكالها. لذلك اضطر أهل الإسلام المحض أن يسموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة، تمييزا لهم عن غيرهم من المنتسبين للإسلام، لكنهم خالفوه في كثير من أصوله وقواعده. في الصدر الأول كان يقال مسلم يكفي للتمييز، لكن لما جاءت البدع صار أهل الحق يتميزون بكونهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا هو المجمل أو الموجز. هذه العقيدة أركان ستة، العقيدة أو عقيدة أهل السنة والجماعة هي أركان الإيمان الستة: إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر الخير والشفي. تندرج تحت هذه الأركان الستة كل مسائل العقيدة، كلها مندرجة وداخلة في هذه الأركان الستة، وهي مذكورة في حديث جبريل المشهور والمعروف. حديث جبريل المشهور في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح الإمام مسلم، حديث ابن عمر عن عمر في قصة جبريل عليه السلام قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا من صميم الإيمان بالله، ومر معنا في درس القواعد المثلى في أول قواعد المثلى أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أركان. ما هي؟ أيوة، أربعة أركان. من يقولها؟ فضل. الإيمان بوجود الله واحد، الإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، أحسنت، الإيمان بأسماء الله وصفاته. هذه الأركان أربعة كلها داخلة في الإيمان بالله. إذن الكلام عن أسماء وصفات هذا من صميم الإيمان بالله، يدخل في الإيمان بالله وهو من مسائل العقيدة والإيمان. فمن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في كتابه بصفات كثيرة وكثيرة، صفات كثيرة جدا، بل لا تكاد تجد آية، غالب الآيات مختوم بصفة أو صفتين من صفات الله: غفور رحيم، عزيز حكيم، سميع عليم، علي حكيم إلى آخر. تجد الآية مختومة بصفة أو صفتين من صفات الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى وصف نفسه في كتاب صفات كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك لا يعقل أن تحصر الصفات في سبع صفات أو عشرين صفة كما يقول أتباع المذهب الأشعري، صفات العشرين أو صفات السبعة. هل يعقل أن تكون صفات الله تعالى في هذا العدد القليل المحصور؟ صفات الله جل وعلا لا تحصر، لأنها كلها ثناء. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله تعالى وصف نفسه في القرآن بصفات كثيرة جدا، كثير من الصفات: صفات الأفعال وصفات الأقوال وصفات الذاتية وصفات الخبرية وصفات المعنوية وغيرها من الصفات كثيرة وكثيرة في كتاب الله تعالى. كذلك في السنة الأسماء والصفات كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة وحي من الله جل وعلا، هي وحي من الله كما أن القرآن وحي، فسنة وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن الإيمان بالله الإيمان بما جاء في القرآن من صفات الله، كذلك الإيمان بما جاء في السنة الصحيحة من صفات الله، إيمان بما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه العبارات الأربعة: تحريف، ثانيا تعطيل، وتكييف وتمثيل، هذه كلها محذورات، محذورات الصفات، تعتبر محاذير يجب التخلي عنها والبعد عنها. أولها التحريف، أولها التحريف، والتحريف في اللغة هو التغيير، حرف الشيء غيره، تحريف التغيير. طيب، واصطلاحا هو تغيير معاني نصوص الصفات، تغيير معاني نصوص الصفات، هذا هو التحريف. فالذي يقول إن معنى استوى استولى وقال له هذا تحريف منك، الذي يقول إن معنى يداه نعمته وقال له هذا تحريف، هذا تحريف لأنه غير المعنى، ليس هذا هو المعنى. التحريف هو تغيير معاني نصوص الصفات. هناك نوع آخر من التحريف، وهذا قد عصم الله منه كتابه، هو التحريف اللفظي، هذا عند اليهود كانوا يحرفون الألفاظ ويغيرون النصوص. التحريف اللفظي تغيير اللفظ وبالتالي يتغير معه المعنى، وهذا متعذر لأهل باطل في كتاب الله. لا يمكنهم أن ليس بإمكانهم أن يحرفوا النص، لذلك يحرفون المعنى، يحرفون المعنى. التحريف هو تغيير معاني نصوص الصفات كقول أهل البدع في استوى استولى، تحريف ولا تعطيل. التعطيل لغة هو التخليد والترك، التخليد والترك، عطل الشيء يعني خلاه أو تركه، شيء معطل أي متروك ومخلى. قال تعالى وبئر معطلة أي متروكة مخلات، هذا التعطيل. والعطل هو الخلو، لا تنكر عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. فالتعطيل يدور على هذه المعاني وهي الخلو أو التخلية والترك لغة. اصطلاحا هو جحد الصفات وإنكار قيامها بالله، هذا هو التعطيل. تسمع بالمعطلة، عطل الصفة يعني أنكرها، جحدها. إذن ما هو التعطيل؟ هو جحد الصفات وإنكار قيامها بالله كليا أو جزئيا، جحد الصفات وإنكار قيامها بالله كليا أو جزئيا، هذا هو التحريف، هذا هو التعطيل، هذا هو التعطيل وليس التحريف. تعريف مرة معنا. إذن التعطيل هو أن يجحد المرء صفة من صفات الله، يسمى هذا تعطيلا، كالذي يجحد صفة العلو لله تعالى من أهل البدع، ينكرون العلو والاستواء على العرش، أو ينكرون صفة اليدين لله، أو ينكرون صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، يسمى هذا الصنيع منهم تعطيلا. إذن إنكار الصفات وجحد قيامها بالله هذا يسمى ماذا؟ اسمه شنو؟ والذي يفعل هذا ماذا يسمى؟ معطلا، يسمى معطلا وليس معطلا كما سمع البعض في دورات سابقة بالضاد، لا، معطلا بالطاء ليس بالضاد. إذن هذا هو التعطيل كليا كفعل الجهمية يعطلوا كل الصفات، جزئيا كفعل أشاعر عطلوا بعضها وأثبتوا بعضها أو شيئا قليلا منها، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الجهمية نعم، والجزئي الأشاعر، ومن غير تكييف، من غير تكييف. التكييف مر معنا في كتاب القاعدة مثلا. ما هو التكييف؟ من يذكرنا بالتكييف؟ أيوة محمد، هو أن يذكر كيفية للصفة، أن يذكر للصفة كيفية، هذا هو التكييف. طيب ما هو التمثيل؟ التمثيل ما هو؟ أيوة محمد، نعم، هو أن يذكر للصفة مماثلا من المخلوقات، يسمى هذا تمثيلا. اسمه شنو؟ تمثيل. يجب الإيمان بالصفات بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تكييف وبلا تمثيل. كل هذه الأربعة مصطلحات، هذه آفات تعتري الإثبات للصفات، التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف. فيجب أن يكون إثبات الصفات منزها عن هذه الآفات الأربعة أو الأربعة. قال بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يتكلم عن أهل السنة يقول يؤمنون، يعني يقرون، لأن الإيمان هو الإقرار والتصديق، التصديق والإقرار. يؤمنون يعني يقرون ويصدقون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية سيأتي الكلام عنها، وهي ميزان في باب الأسماء والصفات، ميزان ردت على طائفتين، ترد على الممثلة وعلى المعطلة، ترد على أهل التعطيل، على أهل التمثيل، في قوله تعالى ليس كمثلي شيء. هذا رد على من؟ على الممثلة. وهو السميع البصير، رد على من؟ على المعطلة. وفيها بيان أن التنزيه لا يكون بنفي الصفات، التنزيه لا يعني نفي الصفات، لأن كثيرا من المعطلة لماذا عطلوا الصفات؟ زعموا أن إثباتها يتنافى مع تنزيه الله عن المثيل. قالوا أثبتنا مثلنا، الآية ترد عليهم، فالآية أثبت الصفتين ونزهت الباري جل وعلا عن المثيل. إذن لا تعارض، لا تنافي ولا تعارض، لا تعارض ولا تنافي من غير تحريف ولا تعطيل. طيب قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فالآية ميزان في باب الأسماء والصفات، فالله سميع وبصير وليس كمثله شيء. لذلك لو قابلك أو ناقشك أحد المعطلة يمكن أن تلزمه بهذه الآية، قل له هل تسمع، هل أنت سميع؟ يقول نعم. هل أنت بصير؟ يقول نعم. طيب هل الله تعالى سميع وبصير؟ نعم، الله تعالى هو السميع البصير. طيب هل سمعك وبصرك كسمع الله وبصره؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء. كونك سميعا بصيرا وكون تعالى سميعا بصيرا، هذا لا يلزم منه أن يكون السمع كالسمع والبصر كالبصر. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء. أنت حي؟ نعم حي. الله تعالى حي؟ نعم هو الحي. طيب هل حياتك كحياة الله؟ لا. لماذا؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء. قل هذا في كل الصفات. لله تعالى وجه كريم والإنسان وجه. طيب هل وجه الخالق كوجه المخلوق؟ لا. لماذا؟ قال تعالى ليس كمثله شيء. إذن كل صفة لابد أن تأخذها في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء، يكون هذا ثابتا معك بكل الصفات، ليس كمثله شيء. ولو أن أهل التعطيل استصحبوا هذه الآية معهم لما عطلوا صفات الله تعالى، لأن الله قال ليس كمثله شيء وأثبت بعد صفة وهما السمع والبصر. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لا ينفون أي لا يعطلون، واضح. ولا يحرفون الكريم عن مواضعه، لا يقعون في التحريف، لا يحرفون الآيات والأحاديث، يحرفون معانيها. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، لا يلحدون في الأسماء ولا في الآيات. ومر معنا في درس القواعد الإلحاد في الأسماء والآيات. الإلحاد في الأسماء يكون له صور، منها أربع صور: إنكار معانيها وإنكارها وإنكار معانيها، أن يشتق منها أسماء الأصنام، أن تجعل دالة على التشبيه، أن يسمى الله بما لم يسمى به نفسه. هذه الإلحاد في الأسماء. الإلحاد في الآيات على نوعين: الإلحاد في الآيات الكونية أو الإلحاد في الآيات الشرعية. الإلحاد في الآيات الكونية يكون بماذا؟ بنسبتها لغير الله خلقا وإيجادا، أو عبادتها مع الله. الإلحاد في الآيات الكونية. كذلك الإلحاد في الآيات الشرعية يكون بجحد أحكامها وتكذيب أخبارها. فالذي يجحد الآيات يجحد الأحكام، يقول لا صلاة ولا صيام ولا حج، هذا ملحد. أو يكذب الأخبار، يقول لا بعث ولا نشور ولا قيامة ولا جنة ولا نار، هذا إلحاد في الآيات الشرعية. فتكذيب الأخبار وجحد الأحكام هذا يسمى ماذا؟ يسمى إلحادا في الآيات الشرعية. أهل السنة لا يلحدون في الأسماء ولا في الآيات، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. هم بعيدون عن التمثيل وبعيدون عن التكييف كما تقدم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة الرسالة المعروفة بالعقيدة الواسطية، قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، إلى قوله ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. الله جل وعلا تنزه عن السمي والكفء والند أي المثيل، فليس لله مثيل ولا نديد ولا شبيه، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، وهذه مهمة جدا. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، لا يقاس الله بخلقه، لأن الخلق لهم قوانينهم ولهم مقاييسهم، وأما الخالق سبحانه وتعالى فلا يقاس بالمخلوق جل وعلا، لا يقاس بخلقه ولا يقاس بما خلق، يحكم عليه بالليل والنهار اللذين هما مخلوقان لله جل وعلا. وهذا يأتينا في صفة النزول، عندما يأتي من يقول إذا كان الشمس، إذا كان وقت في جهة من أرض نهار وفي جهة أخرى ليل، هل يقال إن الله ينزل في السماء الدنيا؟ وهنا بالنسبة إلى أهل السودان يكون وقت النزول، ولأهل أمريكا يكون في النهار أو غير ذلك. وقال الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، أنت حيثما كنت في الأرض، حيثما كنت في الأرض وجاء الثلث الآخر من الليل، فعليك أن تعتقد بأن الله جل وعلا ينزل السماء الدنيا، ينزل السماء الدنيا ولا يقاس بخلقه. لا يقال إذا كان في حق هؤلاء نازل، حق هؤلاء غير نازل، وقال حيثما كنت، أينما كنت، وحيثما حللت ونزلت وجاء الثلث الأخير من الليل، فلتعتقد بأن الله تعالى ينزل إلى سمائه الدنيا. ويقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. ولهذا لما يأتي أيضا في صفة النزول المسألة التي جرى فيها الخلاف، هل يقال ينزل، هل يخلو منه عرش إذا نزل، هل ينزل ويخلو العرش منه، أم ينزل ولا يخلو من العرش، أم ماذا يقال؟ أقوال ثلاثة، الثالث التوقف، والأصح أنه ينزل ولا يخلو العرش منه، لأن الله لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه، هذه قاعدة مهمة. الله تعالى لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، وكيف يقاس الخالق المخلوق؟ كلام لا يعقل. فالله جل وعلا له صفات الكمال ومنزع عن النقص، وكذلك لا يقاس بالمخلوقات، فلا تضربوا لله الأمثال، الأمثال التي فيها المقايسة والمماثلة، قياس التمثيل، فلا تضربوا لله الأمثال، إنما يعلم أنتم لا تعلمون. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هذه عوامل قبول الخبر، العلم والصدق والبيان، فالله تعالى أصدق القائلين، وهو أعلم بنفسه من غيره، وأعلم بغيره كذلك، كلامه أحسن الكلام وأحسن الحديث وأبينه، قرآن واضح، كتاب أحكمت آياته، قال تعالى باللسان عربي مبين، القرآن واضح مبين. ثم رسله صادقون مصدقون، صادقون فيما أخبروا به، مصدقون فيما أخبروا به كذلك، صادقون في أنفسهم، مصدقون يصدقهم غيرهم، صادق ومصدق، صادقون ومصدقون، مكتوب عندكم مصدقون، هي صواب مصدقون بفتح الدال، مصدقون، صادقون، مصدقون أي يصدقهم المؤمنون، يصدقهم المؤمنون. في بعض النسخ صادقون ومصدوقون، صادقون مصدوقون، ومعنى مصدوقون أي أخبروا بالصدق، أخبروا بالصدق، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. الله أعلم بنفسه، والرسل أصدق وأعلم بالله من غيرهم، لذلك وجب قبول أخبارهم، أخبار الرسل وما جاء في الكتب عن الله جل وعلا، بخلاف غيره، أو بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أهل الكلام وأهل الفلسفة، ولا يخبطون خط عشواء، ويقولون في الله وعلى الله ما لا علم لهم به، يتكلمون في الاعتقاد، في صفات الله، في أسمائه، في أمور الغيب خبط عشواء بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة، سبحان مصدر سبح، اسم مصدر من سبح يسبح تسبيحا، سبحان سبحان ربك أي تنزيها وتقديسا لربك، تنزيها له عن كل نقص. سبحان ربك رب العزة، ومعنى رب العزة يعني صاحب العزة، رب العزة يعني صاحب العزة عما يصفون، مرض به المشركون وعداء الله الذين وصفوا الله تعالى به صفات النقص. هذه آية من سورة الصافات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، سلام على الرسل، لأنهم قالوا في الله جل وعلا، قالوا في الله سبحانه وتعالى بالحق وبصدق. والحمد لله رب العالمين، أثبت المحامد كلها والكمالات كلها له سبحانه، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون الرسل، نزه نفسه عما قاله أعداء الرسل. أعداء الرسل قالوا في الله تعالى أقوالا كثيرة وأنواعا وألوانا من الأباطيل، ألوانا من الأباطيل ومن الجهالات والضلالات، فالله نزه نفسه عن ذلك، سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين، سلام على المرسلين. لماذا؟ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، لأنهم قالوا في الله تعالى ما ينبغي أن يقال من الحق والصدق، فلم يقولوا على الله ما لا يعلمون، إنما قالوا ما قاله الله عن نفسه، وأثبتوا ما أثبته الله، ونفوا ما نفاه الله. لذا سلم الله عليهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم قال رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الصفات كما مر معنا إما أن تكون مثبتة وإما أن تكون منفية، فالصفات الثبوتية هي صفات الكمال، والصفات المنفية هي صفات النقص. الثبوتية كالسمع والبصر والحياة والإرادة والعزة والعلو والاستواء على العرش والمجيء والقيامة والدنو يوم عرفة والنزول آخر الليل، كل هذه الصفات الثبوتية أثبتها الله لنفسه في كتابه أو في السنة، ثبوتية. أو منفية، المنفية الولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، وما مسنا من لغوم. كل هذه الصفات منفية سلبية، الواجب ماذا؟ نفيها مع إثبات كمال ضدها، يجب النفي مع إثبات كمال الضد. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، فلا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وصف قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، والفريق أهل السنة. والإثبات يكون مفصلا، الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا، إثبات يكون مفصلا وأما النفي فيكون مجملا، لأن المدح إنما يكون بتعدد الكمالات وكثرتها وإثباتها، المدح يكون بكثرة الكمالات وإثباتها. هذا بخلاف أهل البدع الذين يفصلون في النفي، وهذا لا يسمى مدحا. الإغراق أو الإكثار من النفي لا يعتبر مدحا، ليس بكذا ولا كذا ولا هو بكذا، كثرة النفي لا يستفاد منها مدحا، لا تكون مدحا إذا كانت كثيرة ومفصلة. ذكرنا في دروس سبقة أن الذي يريد أن يمدح يمدح بالإثبات وليس بالنفي، فلا يقول للممدوح أنت لست بكذا ولست بلص ولست بمجرم ولست بمحتال ولست بفاجر ولست بزاني ولست بقاتل ولست بظالم ولست ولست، هذا ليس بمادح، هذا ليس بمادح وليس بشاكر. نعم، وليس ونفسه، هذا لا يكون مدحا، إنما المدح يكون بالإثبات، بإثبات الكمالات. فلا عدول يعني السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، طب جاءت لكن عدل عندك في نسخة عما جاء به المرسلون. فلا عدول يعني السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. نعم، على كيف على النسخة التالية جاء لفظ المرسلون يعني ذكر ساري، يعني دائما التعريف تأتي في جموع التكسير، تأتي فيها الفعل وأن، لكن هنا جاء جمع مذكر سالم قال مرسلون، لا تقول جاءت المرسلون، جاءت الرسل ممكن، لكن المرسل تقول جاء المرسلون في جمع التكسير، ممكن يقول قالت العرب، لا تقول قالت العربيون أو قالت المسلمون، لا قال المسلمون. هنا الفاعل جمع مذكر سالم، المرسل جمع مرسل، لما كان كذلك يقول جاء. وضحت هنا خطأ في النسخة، مكتوب جاءت به المرسل، أما جاء به المرسل. أما إذا كان جمع جمع تكسير فيمكن أن تستخدم تأتي تقول قالت لهم رسلهم، قالت لهم رسلهم، قالت العرب. لكن إذا جاء المذكر المرسلون فإن الفعل لا يضاف له داء التعنيف. فلا عدول يا أهل السنة والجماعة عما جاء به المسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، رأى يا عثمان، ولما رأى المؤمنون الأحزاب، وضح المسلم. فلا عدول يا أهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم، طريقه المستقيم، الصراط المستقيم والطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا هو طريقه المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم. وهنا لطيف من اللطائف، في سورة الفاتحة أضاف الله الصراط إلى الذين أنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، مع أن الصراط صراط الله، إنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله، لماذا أضاف الصراط إلى الذين أنعم عليهم؟ حتى لا يستوحش السالك من قلة السالكين على هذا الصراط، فإنه صراط سار عليه الأنبياء والمرسلون والشهداء والصالحون والصديقون، فإنه صراط سلكه وسار عليه هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب نتوقف إن شاء الله عند هذا القدر، ونواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر.